بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد رأينا في باب الإضافة بعض المباحث، كان أولها هو التعريف بالإضافة من حيث اللغة ثم من حيث الاصطلاح. ذكرنا أن الإضافة في اللغة هي إسناد شيء إلى شيء آخر، كقولك أضفت ظهري إلى الحائط أي أسندته. وفي الاصطلاح قلنا هي إسناد اسم إلى اسم آخر، حيث ينزل الثاني من الأول منزلة التنوين أو ما يقوم مقامه، أي تسند اسما إلى اسم آخر، ليس كما تسند المبتدأ، كما ليس كما تسند الخبر إلى المبتدأ، لأن الخبر إلى المبتدأ مسند، ولكنه لا ينزل من المبتدأ منزلة التنوين أبدا، بل هذا إسناد حيث يقوم الثاني من الأول منزلة التنوين. لو حذفته لعاد التنوين. وشرحنا هذا التعريف، قلنا إسناد اسم إلى اسم يستنبط منه أن المضاف لا يكون أبدا غير اسم، يكون دائما من الأسماء، هذا المضاف ما يكونش فعل ولا حرف. ويمكن أن نقول إضافة من علامات الأسماء التي سبق بيانها في أول الدروس، لما قال بالجر والتنوين والنداء وأل. احنا قلنا الجر ليس المقصود به حروف الجر، قلنا هو قبول هذا الجر، ومن علامات العوامل لهذا الجر هو الإضافة. فالإضافة من علامات الاسم، به يستدل على اسمية كثير من الأسماء. وإسناد اسم إلى اسم آخر قلنا لا يكون المضاف إليه أبدا فعلا ولا حرفا، وإنما يكون اسما، والمقصود بالاسم هنا هو الاسم الصريح أو المؤول بالصريح، مقصود به المؤول بالصريح هو الجملة. الجملة تكون مضافا إليها، نحو قوله سبحانه يوم هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، فهنا المضاف إليه نراه جملة، فإذا هو اسم صريح أو مؤول بالصريح. زد إسناد اسم إلى اسم آخر حيث ينزل ثاني من الأول منزلة التنوين. فنفهم من هذا أنه ما أضفنا اسما إلا ونزعنا التنوين الظاهر أو المقدر. الظاهر في غالب الأسماء في المنصرف تحذف التنوين الظاهر، هذا كتاب زيد، وتحذف التنوين المقدر، أنت تقدر ومكش تنوين في الممنوع من الصرف. واحد يقول مررت بأفضلكم، حذفنا التنوين من أفضلي في الظاهر، ما حذفناش، هو أصلا ليس فيه تنوين. احنا نقول حذفنا التنوين الذي نقدره في العادة، فهذا المقصود حذف التنوين ظاهر ومقدر. لذلك ابن مالك قال مما تضيف احذف كطور سينا، يعني نركز على أن من شروط الإضافة أنك إذا أضفت تحذف التنوين، حيث ينزل الثاني من الأول منزلة التنوين أو ما يقوم مقامه. ما هو الشيء الذي يقوم مقام التنوين؟ هو النون التي تلي علامة الإعراب. لذلك قال العلماء المقصود بالنون التي تلي علامة الإعراب هي نون المثنى ونون جمع المذكر السالم، احترازا من النون التي تليها علامة الإعراب، لأن كلمة بساتين وكلمة شياطين ومساكين، هذه النون هذه تليها علامة الإعراب ولا هي تلي علامة الإعراب؟ تليها، الضمة جاءت بعد النون يعني المساكين، فهم يقصدون النون التي تلي علامة الإعراب. وعلامة الإعراب عادة في جمع المذكر السالم والمثنى هي الواو والياء، لا فالنون التي تلي علامة الإعراب هذه هي تحذفها تقوم مقام التنوين. هذا تعريف رأيناه، حتى ينزل الثاني من الأول منزلة التنوين أو ما يقوم مقامه. هذه المسألة الأولى التي تطرقنا إليها. المسألة الثانية كانت تتعلق بالحديث عن العامل. العامل شفنا مذاهب في هذا، شفنا فيما أذكر أربعة مذاهب أو ثلاثة. المهم المذهب المشهور، المذهب المشهور والقوي هو مذهب سيبويه رحمه الله، أن العامل في المضاف والمضاف إليه والمضاف، ليس الإضافة لأنه ليس لدي معامل معنوي إلا اثنين، تجرد من الناصب الجازم والابتداء، وليس هو حرف الجر المقدر، لأنه هذا يرد عليه أن حرف الجر لا يعمل محذوفا إلا سماعا في أمور قياسية رأيناها مع أن وأن وكي وربا أيضا، عندما نحذف ربا زيد ليس له اختلاط. كان أمثلة تقول إيش تعلق الجار والمجرور هذا الذي تقدره، بماذا تعلقه، يرد على هذا. فأحسن الأقوال ومذهب شيباويه المضاف يعمل في المضاف، علاش استدل بقاعدة نحوية أن المضاف إليه قد يكون ضميرا، هذا كتابك، ومعلوم أن الضمير لا يتصل إلا بالعامل فيه، فإذا الضمير يتصل بالعامل فيه، إذا فالعامل هو المضاف ليس شيئا آخر. بعدين تكلمنا عن معاني الإضافة، معاني الإضافة هذه، معاني الإضافة قلنا ثلاث معاني التي ذكرها ابن مالك رحمه الله والجمهور. المعنى الأكثر بأكثرية بمعنى اللام، حتى بعض العلماء لم يذكر غيرها، الزجاج ما أذكر، الزجاج لم يذكر غير هذه، يقول لك والإضافة بمعنى اللام وخلاص، ما يزيدش حتى شيء آخر. ولكن العلماء يقول لك لا، اللام تأتي بأكثرية. وعلاش اللام تأتي بأكثرية؟ لأن لها معنى، تدرس معنى حروف الجر، شفنا معانيها كثيرة جدا، للتعليل تأتي، للتمليك، للاختصاص، للاستحقاق، للتعدية، وتأتي يعني هي توصل العامل إلى معموله، إذن فهي أقوى. وتأتي من بمعنى من بكثرة، من التي هي لبيان الجنس، وتأتي بمعنى في بأقل من ذلك، تفيد الظرفية. متى أحسست معنى الظرفية قدر فيه، متى أحسست معنى بيان الجنس قدر من، لما سوى ذينك قدر اللام، انتبهنا. بعد ذلك تطرقنا بعدما عن الإضافة إلى أنواع هذه الإضافة، والإضافة إما تكون لمعنى أو تكون لغير ذلك، والمعنى معنيان، إما التعريف أو التخصيص. هذه يسموها الإضافة الحقيقية، الإضافة المحضة، إضافة المحضة والحقيقية، يعني جاءت تكسب معنى. وضابط الإضافة التي تفيد التعريف أن يضاف الاسم إلى معرفة، يضاف الاسم إلى، إلا ما استثنيناه في درس النكرة والمعرفة، استثنينا أسماء المتوغلة في الإبهام والوصف المضاف إلى معمول، هذا راح نفصله الحقنا وين نتكلم عنه. إذن هذه الإضافة تفيد التعريف، وهذا معنى مستقل بذاته، فأسموه إضافة محضة. وهناك معنى آخر تفيده الإضافة وهو التخصيص، وضابطه أن يضاف إلى نكرة، إضاف إلى نكرة. وهناك ما جاءت الإضافة ليس لمعنى، لا للتخصيص ولا للتعريف، هو ضابطه إضافة الوصف إلى معموله، إضافة الوصف إلى معموله بشروط الوصف لابد. طبعا هذه واحد يقول تعطينا الدليل بلي ما جاتش تثبت التخصيص، احنا نقول التخصيص حدث قبل من الإضافة، هو التخصيص اللي يقول بقاش تخصيص هذا أخطأ، التخصيص واقع ما كاش، ما عندهش معنى إذا كلام، لا تعريف لا تخصيص، مش لازم يكون عنده المعنى. احنا نقول لا، الإضافة لم تأتي للتخصيص، وإلا التخصيص حدث قبل من الإضافة، قل هذا ضارب زيدا، تعرف التخصيص يكون بالعمل ويكون بالإضافة، العمل يخصص لنا، إذا هذا ضارب زيدا خصصناه، إذا بعدين أضفنا، إذا الإضافة سبقت ولا التخصيص؟ التخصيص سبق بالعمل بعدين احنا أضفنا، إذا الإضافة لم تأتي للتخصيص، ولكن أتت لمجرد تخفيف اللفظ، هذا ضارب زيد أخف من هذا ضارب زيدا، فسموها إضافة لفظية، أي جاءت لتخفيف اللفظ، وسماها إضافة غير محضة لأن على تقدير الانفصال، تقدير الانفصال يعني تقدر تنحي ضارب على حدة وزيدا على حدة، هذا ضارب زيدا، هذا معنى قولهم إضافة لا تفيد التخصيص ولا التعريف، هي الإضافة إضافة الوصف إلى معموله. خرج بقولنا إضافة الوصف خرج المصدر، فالمصدر إذا أضيف لابد أن يفيد إما تعريفا أو تخصيصا، يعني مثلا أقول لك سعيك، سعيك الحثيث، سعيك الحثيث تنال، تنال بغيتك منه، سعيك الحثيث. لو كان كانت سعيك، تعرفوا انه كاف انا كيش نعرفه هي مضاف إليه هذه في اللفظ، لكن في المعنى هاي فاعل، هاي فاعل المصدر. واحد يقول لك ها أضفنا الاسم هذا إلى معموله أو عمل فيه، يقول لك صح أضفت، لكن واش أضفت المصدر ولا الوصف؟ أضفت المصدر إلى معموله، إحنا نسحق إضافة الوصف إلى معموله. هنا أضفت مصدر إلى معموله فيبقى يفيد التعريف أو يفيد التعريف سعيك، بدليل وصفه. باش وصفناه سعيك الحثيث، إيه لو كان ماهوش نكرة، لو كان ماهوش معرفة ما نوصفوش بمعرفة. سعيك الحثيث مثلا تشكر عليه، هذا معنى إضافة الوصف ماشي المصدر. وليس كل وصف، ليس كل وصف اسم التفضيل يخرج، تبقى اسم الفاعل واسم المفعول صفة مشبهة متى؟ إذا كان دالين على الحالة والاستقبال، لأن هذا هو الوصف العامل، لا هو الوصف العامل، وإلا الوصف الذي لا يدل على الحال والاستقبال هذا لا يعمل. ما كان نشترط في الصفة المشبهة الدلالة على الحال والاستقبال، لأن الصفة المشبهة لا بد أن تدل على الحال، لا بد أن تدل على الحال. مفهوم هذا؟ هذه أنواع الإضافة. ابن مالك رحمه الله أراد أن يقنعنا بهذا، قال انظر إلى قول العرب رب راجينا، ذكرنا بيت جرير رب غابطنا، بيت جرير مذكور في الكتاب ولا احنا ذكرناه؟ يا رب غابطنا، هو يذم على الأخطل النصراني، يذم يا رب غابطنا لو كان، ما ذكرناش هذا البيت. نحن إنسان يكتب شواهد، خش ابن مالك يقال رب راجينا، هذا كلامه، هذا كلام ابن مالك يكتب هذا البيت ماشي. منيح لسان يستدل، يستدل احيانا بابيات من الشعر يفهمها يحفظها، حفظ الشعر مهم في تكوين الشخصية الادبية. سالي ما عنده شخصية ادبية لا يقربن مصلانا، لا يقربن مجالسنا. لابد سان تكون عنده شخصية. كيف تأتي هذه الشخصية الادبية؟ تأتي بالحفظ، حفظ الاشعار والنظر فيها. ودائما نقول لكم باللي جعلوا ربع ساعة في اليوم تنظروا فيها في ديوان من داوود، أبالي ما كشحت فهموا شو يقول، فعنا ليه انظر مجرد النظر وقراءة وقد تخطف ألفاظ، تخطف تركيب، تخطف أحيانا تفهم أشياء ما شاء الله. هذا لابد منها، ربع ساعة في اليوم لابد. هذه كما الطبيب يقول لك شرب دواء كذا وكذا ثلاث مرات في النهار باش تكون مناعة ضد الأمراض، كذلك كان مرض روي ينتشر في الجزائر هو ذهاب الشخصية الأدبية العربية الديمقراطية الشعبية. يلا يا رب غابطنا لو كان يطلبكم، يا رب غابطنا لو كان يطلبكم لاقى مباعدة منكم وحرمانا. هذا كلام طيب، هذا شو بيه؟ هذا كلام طيب، يعني أنت تأتي يمكنك أن تستدل به في غير هذا المقام، مش غير في النحو، استدل به في مقامات. يا رب غابطنا، هذا يتكلم على الأخطل النصراني. أخطل النصراني كان يشي ويضع المكائد لجرير، وجرير هو سيد شعراء بني أمية، هذه بلا منازع سيد شعراء بني أمية. جرير بن عطية هذا كان يحسن الشعر ويحسن معاملة الملك هذا، فكان يقربه ويقول له الأخطل هذا يشي ويضع لي المكايد، لماذا؟ حسدا منه. رب غابطنا يا حاسدنا، لأن الغبطة كما أن الحسد يطلق ويرد به الغبطة، الغبطة تطلق ويرد بها الحسد، الغبطة المذمومة. يا رب حاسدنا لو كان يطلبكم، لو أراد وبذل كل جهده في وصول إليكم لاقى منكم مباعدة وحرمانا. مفهوم؟ يعني هو يفعل ما يفعله لماذا؟ يريد التقرب منكم، إذن سيلقى مباعدة وحرمانة. هذا من يحجيبه في البيت هذا في استدلال على قاعدة المعاقبة بنقيض القصد، يعاقب المرء بنقيض قصده، أنت تفعل هذا الأمر للوصول فيحرمك الله عز وجل ذلك الوصول، بل يزيدك بعدا، غير حرمك قعد في مكانك، يزيدك بعدا عنه. مفهوم؟ يا رب غابطنا، أين الشاهد؟ رب غابطنا، يا هذه شنو نعربوها؟ هذه حرف تنبيه، دائما يا حرف تنبيه مشي للنداء، حرف تنبيه. ذكرنا لكم هذا في المجالس الأولى في الدروس، قلنا يا كي تدخل على فعل ولا تدخل على حرف ولا تدخل على تركيب ما ينبغي أن تدخل، ماكش تنادي يا رب غابط، أو ينادي دخلت أنا على رب حرف، أنا نعربها حرف تنبيه. ومنهم من يعربها حرف نداء لمنادى محذوف، قلنا هذا بعيد من ناحية، قلنا من استبعده ابن مالك، عنده كتاب جيد شرح التوضيح لما أشكل من الجامع الصحيح كتاب البخاري. هنا يقول لك يبعده أنه أحيانا لا تنادي، تكون وحدك قاعد تخاطب نفسك، فهمنا؟ تقول يا رب غابيت، تخاطب مع وحدك ليس فيه نداء، فهم؟ إذا قالك أفضل تقول حرف تنبيه للتنبيه، يا رب رب. طبعا يا هذه لغة دارجة أيضا، درج عليها العوام، كي تروح مثلا الغرب ولا الشرق يقول لك يبدأ كلامه بيا، فهمنا؟ يا يبدأ دائما بيا، هذا للتنبيه. رب حرف جر شبيه بالزائد، مفهوم؟ شبيه بالزائد. وغابطنا مبتدأ مجرور لفظا مرفوع حكما، مرفوع مجرور لفظا برب مرفوع حكما، وهو مضاف وانا مضاف إليه. هنا يوقفني شخص يقول لي لقد درسنا في بحث المجرورات اسم الحرف حروف الجر، لقد ذكرنا ان رب حرف مختص. لا قلنا الحروف الجر النوعان، حروف جر مختصة، حروف جر غير مختصة. حروف جر تدخل على المعرفة وعلى النكرة كالباء واللام وعلى وفي وعن وكثيرة. كان حروف جر مختصة بالدخول على الضمائر، بالدخول على الظاهر، دخول على الظاهر كالكافي، الكاف تدخل على الضمير، تدخلش على الضمير، كمذ ومنذ تدخل على ظاهر زيد وقت، حروف القسم الواو وتاء تدخل غير على ظاهر. هناك حروف جر مختصة بالدخول على النكرة رب، كيف جندك تقول يا رب غابطنا حرف جر حرف جر شبيب زاد وغابطنا مضاف إليه؟ فنقول له لا، غابطنا أن صحرة معرفة في اللفظ لكنها نكرة في المعنى. من أين أدركنا هذا؟ إضافة الوصف إلى معموله غابطنا. إذن ناهنا مضاف إليه مجرور لفظا منصوب حكما، لا إضافة الوصف إلى معموله. يا رب غابطنا، غابطي تعربها مبتدا مجرور لفظا مرفوع حكما مضاف، وانا مضاف إليه مجرور لفظا أو ضمير مبني في له محلان، أحدهما قريب الجر بالإضافة والثاني بعيد النصب على المفعولية. لو كان يطلبكم، لو حرف شرط غير جازم، وكان في الماضي ناقص واسمها مستتر تقديره هو يطلب، في المضارع مرفوع مترفع الضمة الظاهرة في آخره، والفاعل مستتر وجوبا جوازا تقديره هو، والكاف ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به، والميم دي الجمع. جملة يطلبكم سنأتي عليه بعد حين، فهم؟ لو كان يطلبكم لاقى، لاقى لاقى فعل ماضي مبني على الفتحة المقدرة التعذر، والفاعل مستتر تقديره هو، مباعدة مفعول به، منكم جار ومجرور متعلق بمباعدة، أو لاقى متعلق بلاقى منكم، هي أفضل، لاقى منكم متعلق بلاقى، وحرمان معطوف على مباعدة. شحال عندنا من جملة هنا؟ ننساوش كاين حاجة مازال ما عطيناهاش، اللي كان مازال ما عطيناهاش. ماشي هاي نبدأ، وش حكاية من جملة؟ عندنا الجملة الرئيسة وهي يا رب، هذه ابتدائية، وعندنا جملة لو كان يطلبكم لاقى مباعدة منكم وحرمانا. هذه الجملة الشرطية وخبرها في محل رفع خبر تاع المبتدأ غابطنا، غابطنا لو كان يطلبكم لاقى كذا وكذا، كما دام تقول محمد إن جاء أكرمته، أين الخبر تاع محمد؟ جملة الشرط والجواب تاعها. إذن هنا جملة الشرط لو كان يطلبكم لاقى مباعدة منكم وحرمانا في محل رفع خبر تاع غابطنا. هل اشترطنا عندما درسنا الخبر أن لا يكون الخبر جملة شرطية؟ ما اشترطنا ذلك، إذن فهو واقع. جملة يطلبكم هي الثالثة وهي خبر كان، جملة لاقى مباعدة منكم وحرمانا لا محل من الإعراب، جواب الشرط غير الجازم. إذن هذه الجمل باختصار. ماشي، إذن هذا فيما يخص كرب راجين عظيم الأمل مروع القلب قليل الحيل. وذي الإضافة اسمها لفظية، ذي الإضافة يرجع له لإضافة الوصف إلى معمول، ذي الإضافة اسمها لفظية. وتلك الأولى اللي هضرنا عليها التي تفيد التعريف والتخصيص، وتلك محضة ومعنوية، محضة لأنها ليست على تقدير الانفصال، ومعنوية لأنها أتت بمعنى وهو التعريف أو التخصيص. اتفقنا؟ ماشي. هنا توقف بنا المقام، بدينا بالأحكام. الحكم الأول إيه شفنا صح؟ نعم شفنا الحكم الأول الذي امتناع دخول ال على المضاف. الحكم الأول امتناع دخول ال، إيه امتناع دخول ال على المضاف. العلة لأن ال والإضافة لا يجتمعان، ال والإضافة لا يجتمع. لماذا ال والإضافة لا يجتمعان ولا وامتناع دخول ال على الإضافة؟ لأن اسم النكرة، اسم النكرة إما أن يعرف بالإضافة، إضافة إلى معرفة، وإما أن يعرف بال. أما أن تعرفه بشيئين معا هذا ممتنع. طبعا إذا إضافة أو دخول ال على المضاف ممتنع، ال والإضافة لا يجتمعان. ماشي. لأن الإنسان يلجأ إلى الإضافة عندما لا يجد ال، فمع وجود ال لماذا ألجأ إلى الإضافة؟ لكن استثنى العلماء شيئا، قال لك إلا في الإضافة اللفظية، الإضافة اللفظية، الإضافة غير المحضة، الإضافة التي على تقدير الانفصال، أي إضافة الوصف إلى معموله بشروطه. هذه قالوا يجوز أن تصاحب ال المضاف مطلقا، قالك لا بشروط. فما في خمس مواطن، وابن مالك بعد ترتيب تعالى أربعة، لكن على التفصيل خمسة. الشرط الأول أن يكون في المضاف إليه ال، لابد. تقول زعماء المثال ذكره ابن مالك رحمه الله، الجعدي الشعري، كالجعدي الشعري، تقول زعماء كالطويل القامة يجوز، جاء الرجل الطويل القامة، صحيح؟ صحيح. لماذا؟ لأن الإضافة راهي لفظية، من إضافة الصفة المشبهة إلى معمولها، الطويل القامة، لأن تقدير الكلام جاء رجل طويل قامة، طويلة قامته، فهم؟ جاء الرجل الطويل القامة جائز، لأن الإضافة غير محضة، راهي لفظية زد، ووجدت ال في المضاف إليه. ماشي. ومنه قوله سبحانه والمقيم الصلاة، والمقيم الصلاة. الشرط الثاني قد تنعدم ال في المضاف إليه، لكن نجدها في المضاف، نعم، أن يضاف المضاف، أن تدخل، ما ليش دخول ال في المضاف، بشرط أن يضاف إلى مضاف لما فيه ال. ليش تضاف إلى مضاف لما فيه؟ كالمثال الذي ذكره زيد الضارب رأسي. شو الضارب رأس؟ هنا خطأ، وكان تسكت الضارب رأسي خطأ. لماذا؟ لأن المضاف إلى ما فيش ال، قالك اصبر، رأوا هذا الاسم أضيف إلى ما فيه ال، الضارب رأسي الجاني، معلش الضارب رأسي الجاني. ماشي. ذكرنا ما أبيت على هذا، ما ذكرناش وشنو هو هذا البيت؟ أبأنا بهم قتلى، ذيك في الحالة الأولى. ماشي. وفي الثاني الود أن، لا ما ذكرناش بيت، أن يكون المضاف إليه مضافا لما فيه ال، هذه الحالة الثانية. الثالثة أن يكون المضاف إليه مضافا، لا قبل ضمير شناء إلى ضمير درناها مع الأخر، هذه ماشي، إيه الخطية زائدة على ما في ابن مالك. ماشي. إذن الحالة الثالثة أن يكون المضاف مثنى، أن يكون المضاف مثنى. خامسا، رابعا، أن يكون المضاف جمع مذكر سالما، جمع مذكر سالما، لابد. خش كنت تقول جمع وتسكت ما يصح، لازم تقول جمع مذكر سالما. علاش باش يخرج جمع التكسير؟ يخرج جمع المؤنث السالم. ذكرنا أمثلة على ذلك، ما ذكرنا؟ ماشي. والحالة الخامسة وهي الأخيرة التي رأيناها، شو هي؟ أن يكون المضاف إليه مضافا إلى ضمير يعود على لما فيه ال، كمثال الذي ذكرناه، الرجل الرجل مثلا كلامي أنا، هذا الرجل أنا المكرم أخيه، هذا الرجل أنا المكرم أخيه، نعرب الرجل مبتدأ، أنا مبتدأ آخر ثاني، المكرم خبر للمبتدأ الثاني، مضاف أخيه ضاف إليه ومضاف إليه، صح. وجملة هذه أنا المكرم أخيه خبرت عن الرجل، إبصح هنا تلاحظوا بلي المكرم أخيه، المكرم صحرة هو وصف مضاف إلى معموله، لكن لا يوجد ألف المضاف إليه، المكرم أخيه وأخيه ماش مضاف إلى ما فيه أن، نعدمت الحالتان الأوليان، وليس مضافا إلى والمضاف إليه ليس مثنى ولا جمع مذكر سالم، قالك معليش راه أضيف إلى ضمير يعود إلى ما فيه أن، الرجل أنا المكرم أخيه، الهاء راه ترجع على الرجل، لذلك يقولك الهاء أحيانا تكون بدلا، الهاء أحيانا تكون بدلا من اسمها هاء خالف عن ال، اسمها الهاء التي هي خالف عن ال، ماشي. طبعا ذكرنا مسألة قواها بعضهم وهي المضاف إلى كل معرفة، جاء الرجل الضارب زيد، بعضهم جوزها، لما كان الأمر هذا مخالف للأصل العلماء شددوا قالك لا يقاس، بعضهم أراد أن يقيس، جاء الرجل الضارب زيد، يعني في القياس العقلي تقول عادي، وشو الفرق بين الضمير والعالم، شو الفرق بين الضمير والعالم، لكن العلماء شددوا في هذا قالك لا يقاس شيء على ذلك، يبقى على السمع والله أعلم. ماشي. الحكم الثاني الذي رأيناه الشيء لا يضاف إلى نفسه، والصفة لا تضاف إلى موصوف، الموصوف لا يضاف إلى الصفة، شيء لا يضاف إلى نفسه، أنا إذا قضيتان، الحكم هذا الثالث ولا الحكم الثاني، الحكم الثاني هذا في عندنا قضيتان، القضية الأولى شيء لا يضاف إلى نفسه ما يسمى إضافة المترادفين، شيء لأن علاش يقول في العلماء الإضافة تقتضي المغايرة، مفهوم؟ الإضافة تقتضي المغايرة، هذا شوف بعقلا واقعا حبيت لكرات، الإضافة تقتضي المغايرة، قالك الإضافة هي الإسناد، شو هذه تك على روحه، شو هذه تك على روحه، ما تقدرش تك على روحه، إضافة تعليق، تعلق شيء بشيء، شو هذه ترميه، احنا كانوا يصورونا بكري يرموك من جبل، انت وين ما تصيبش واش تعلق، تعلق بروحك، هذا عقل، لازم يتعلق بشيء، صح صح، يعني الاضافه عقلا عقلا لا بد تقتضي المغاير، لا يضاف الشيء الى نفسه، اضافه المترادفه هذا لا يمكن ان يكون، ماشي. هذه القضيه الاولى، القضيه الاولى هذه، فخلاص ماشي. قال لك فإن جاء من كلام العرب ما يوهم خلاف هذه القاعدة أن الشيء لا يضاف إلى نفسه فأول، ولا يضاف اسم لما به التحد، وأول موهما ولا يضاف اسم لما به التحد معنا وأول موهما إذا ورد، يعني لابد من التأويل، تعرفوا هذا مش شيء جديد علينا، القواعد العامة، القواعد العامة التي هي تعتبر أصول، تعتبر أصول، تأويلها واجب، ذلك العلماء يقول كالتأويل قسمان، تأويل ممنوع وتأويل ثلاث أقسام، جائز وتأويل واجب، خيارات واجب تأويل، مثل هذا الكلام قولهم فيما درسناه في كتاب باب العالم، باب العالم شفنا اختلاف البصريين مع الكوفيين، شفنا اختلاف البصريين والكوفيين، يعني إذا كان الاسم واللقب اجتمع، إذا اجتمع الاسم واللقب وكان مفردين، وكان مفردين كلاهما مفرد، كعمر الفاروق كهارون الرشيد، مذهب البصريين قالوا يجب الإضافة، تبانا، وإن يكون مفردين فأضف حتما وإلا أتبع الذي رادف، الكوفيون عليكم السلام ورحمة الله، الكوفيون جوزوا الإضافة، قالوا نعم يجوز الإضافة على خلاف القياس ويجوز الإتباع أيضا، من حجج الكوفيين قالوا سبحان الله سيأتي معنا في باب الإضافة أن الشيء لا يضاف إلى نفسه، هارون شكون فلان والرشيد فلان، أضفت الشيء إلى نفسه، هارون الرشيدي، كي قلنا لكم يجوز رانا ملاح رانا ساعدناكم، هذه خالفة القياس، قلنا جائز للسمع، عمر الفاروقي جائز، يجوز تقول أبو بكر الصديقي إضافة، لا ما مش مفردين، هنا قلنا إن يكون مفردين فأضف، جزء الإضافة إن يكون مفردين، صح. قالك البصريون نحو سعيد كرز. الكرز قلنا هو خرج الراعي، ذلك الوعاء الذي يتخذه الراعي يضعه منه، يضع فيه الخبز، يضع فيه أشياء ثم مثل المحفظة يعني. لكن ما تسميها محفظة لازم تلبس له كوستيم، فكي تقول خرج الراعي تلبس له خشابية وخليه يرعى، مفهوم؟ محفظة شحال تدخل على المصطلحات محفظة. يلا قال لك سعيد كرز، قال لك إذا جاء من كلام العرب ما فيه ذلك، فيه يوهم إضافة الشيء إلى نفسه، فيجب تأويل الاسم بالمسمى، الاسم الأول بالمسمى والثاني بالاسم. سعيد كرز كلي قال لك جاء مسمى كرز، جاء مسمى كرز أي جاء شخص اسمه كرز، جاء مسمى كرز. غاية الأمر قالوا شو هو مسمى؟ قالوا سعيد، أول سعيد بمسمى. جاء هارون الرشيدي، جاء مسمى الرشيدي، أي جاء شخص هو مسمى، جاء شخص نسميه لا خد كنت مسمى أولى بشخص، تأولاش بشيء، تأولى بشخص. جاء مسمى الرشيد، جاء شخص يسمى بالرشيد، مفهوم هذا؟ ماشي جوز. لكن تلاحظوا بمذهب الكوفيين أقوى أقيس، يعني جوز الإضافة وجوز الإتباع، عمر الفاروق وهارون الرشيد، فهم معايا؟ هذه القضية الأولى. إذن لا يضاف اسم لما هو في معناه، لا يضاف اسم لما هو في معناه إلى نفسه في الحقيقة إلا بتأويل. وش نقوله الاسم الأول؟ شو نقوله؟ بالمسمى. والاسم الثاني بالاسم، ويكون المعنى في التفسير، هكذا في التفسير العام شو نقوله؟ جاء الشخص الذي يسمى بسعيد بكرز، جاء الشخص الذي يسمى بالرشيد، جاء الشخص الذي يسمى بالفاروق. قضية ثانية، لا يضاف الموصوف إلى الصفة. إحنا نعرفه بالصفة للموصوف جائز كثيرا، تقول رجل طويل القامة، أضفنا هنا واش؟ الصفة للموصوف، إضافة الصفة للموصوف. هذا كلام عربي كثير لا يخالف فيه أحد، تقول فلان طويل القامة، فلان حسن الخلق، فلان قويم واسع الصدر، قليل الحيل، عظيم ما لشان براسك. لا قليل الحيل، لا قليل الحيل، لا ليش حيله قليلة، فلان حيله قليلة، أين الصفة؟ قليلة. أين الموصوف؟ حيله. احنا وش هنديره؟ نضيف الصفة إلى الموصوف، هذا جائز ما فيش إشكال. أين هو الإشكال إذن؟ العكس، إضافة الصفة إضافة الموصوف إلى الصفة، نضيف الموصوف إلى الصفة. هنا أضفنا الشيء إلى ما اتحد به في المعنى، أخذ الموصوف الصفة جزء من الموصوف. فإن جاء ما يوهم أيضا ذلك، قالك لا بد من تأويله، وذكرنا أمثلة كصلاة الأولى، زرناه صلاة الأولى، هي صلاة الأولى، هي مفروض زرناه في الصلاة الأولى، يعني الصلاة الأولى، نصف الصلاة بالأولى. هنا راح أضافوا الموصوف إلى الصفة، قلنا هذا ممتنع. قالك ما ورد من كلام العرب يؤول، يؤول بحذف مضاف إليه هو الموصوف، زرناه في الساعة، في صلاة الساعة الأولى، صلاة الساعة الأولى. إذن في الحقيقة الأمر أين هو الموصوف؟ محذوف، وليس الذي ذكرناه هو الموصوف. ذكروا حبة الحمقاء، حبة الحمقاء، الحمقاء هي الحنطة، ولولا الحنطة تسمى بالحمقاء، حبة الحمقاء. حتى احنا في اللغة الدارجة اليوم اختصرنا بكلمة حمقاء على الشيء القوي في اللون، ها نقوله حامق، نقوله حامق جدا، يطلق الصفرة ما يستجوش به الذهب يعني. حبة البقلة الحمقاء قالك، ماشي حبة الحمقاء، حبة البقلة الحمقاء. إذن الحمقاء ما رهيش وصف للحبة، ما رهيش وصف للمضاف، وإنما وإنما وصف لكلمة محذوفة، حبة البقلة الحمقاء. هذا كلام منه قولنا احنا اليوم مسجد الجامع، مسجد الجامع أحضر الحق بلا هذا الدرس جوزها، سنلتقي في مسجد الجامع في غير هذا الدرس، نساه هذا الدرس مثل ما درسته جوزها، نلتقي في مسجد الجامع. مسجد الجامع يجوز؟ لا، مسجد موصوف والجامع صفة، أنا أضفنا الموصوف إلى الصفة، وتمتنع إضافة الموصوف إلى الصفة. مش صباح رانا وش نهضره، تمتنع إضافة الموصوف إلى الصفة. وش لازم نقول؟ سنلتقي في مسجد المكان الجامع، مسجد المكان الجامع. طبعا لا تتأول هذا. قالت العرب، قالت مسجد الجامع، معلش، إذا لا نضيف الاسم إلى مرادفه ولا نضيف الموصوف إلى صفته، فما جاء مخالفا لهذه القاعدة فيؤول على وفق ما أوله العلماء. مفهوم؟ ماشي. هل قرأنا ولا ما قرأنا؟ قرأنا، قرأنا، ماشي. هذا الحكم الثاني. الحكم الثالث درسناه، مازال ما درنا منه ولا شيء ولا شيء ولا شيء. ماشي. يلا، الحكم الثالث. إذا نقوله الحكم الثالث، نديروا له عنوان، نديروا له عنوان يؤثر المضاف إليه، يؤثر المضاف إليه في المضاف، يؤثر المضاف إليه في المضاف تذكيرا أو تأنيثا، تذكيرا أو تأنيثا، أي في التذكير أو في التأنيث. يعني هذا الكلام، إذا كان المضاف مذكرا والمضاف إليه مؤنثا، قد يؤثر شكون؟ قد يؤثر المضاف إليه في المضاف، يعني يصير المضاف مؤنث. شوف، عندنا مضاف، عندنا مضاف إليه، المضاف مذكر والمضاف إليه مؤنث. قد يكتسب المضاف التأنيث منين؟ من المضاف إليه، أثر فيه. علاش؟ تعلق به، تعلق به خلاص، أو تعلق به، أو أسند، أسند نفسه إليه. والشيء قد ينجس للمجاورة ولا لا؟ الشيء قد يطهر للمجاورة وقد ينجس للمجاورة. قد ينجس للمجاورة، هذا لا يخفى علينا في الفقه، قد يطهر للمجاورة، نحو جلوس الشقي مع السعداء، لا لا، جلوس الشقي معهم القوم لا يشقى بهم جالسون. إنسان جاء هكذا ما عندوش يدير، صاب حلقة جلس، هذا طهرة ذنوبه، طهرة من ذنوبه بسبب مجاورته للصالحين. إذا الشيء قد يطهر للمجاورة، قد ينجس للمجاورة، فقد يؤنث. ولاحظ، دور مع المؤنث تصير مؤنث. إذا اكتعصى هذا في الواقع، ترون أن كثيرا من الذكران يتكلمون كالإناث ولهم حركات كحركات النساء. علاش؟ لمخالطته للنساء، أخواتهم. مش يعني صرت تقول فاسق يدور بالرب، لا، أخواتي في البنات أكثر، إيش مع ما إيش ما تتصيب أثر عليه في كذلك المضاف هذاك، ولا أثر فينا كثير. ذلك يقول لك في تربية الأولاد، يقول لك إياك أن تحدث الولد الذكر مثل ما تحدث الأنثى. كما احنا الجزائر عندنا هذه العادة، تهضر مع ولد صغير ذكر ولو سنتي 3 سنين 4 سنين، يهضر معه خشونة، مش تقول له شنو هذه، لا لا، انت يهضر هكذا يقول بهلول، والله العظيم مش تهضر معه بخشونة تخرج له الموس، لا يعني هي الخدش، كاين الناس ما عندهمش وسط، تهضر معه عادي عادي، تعال هات هاتي، ماشي يخرجوا كاع. شوف، للأسف أصابهم تخنث كبير. الشيء قد قلنا يصيب المضاف إليه المضافة بالتأنيث أو العكس. شو النساء إذا خالطت الرجال، واحدة مثلا عندها أخوانها الذكور في البيت، خالطهم خالطهم تصير راجل، خذيت الأكره، فهذا معروف هذا. فقد يكتسب المضاف إليه من المضاف تذكيرا أو تأنيثا ناشي، لكن بشرط، بشرط أن يكون المضاف صالحا للحذف، بهذا الشرط، بشرط أن يكون المضاف قابلا للحذف، نقدر نحذفه. ماشي. شوفوا مثلا، قال الله تعالى في كثير من الآيات، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وتوفى كل نفس وتوفى كل نفس لو نعرف احنا يوم تجد يوم طبعا متعلق به ما قبلها وشيء الآية اللي قبلها والله على كل شيء قدير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه قل إن تبدوا ما في صدوركم أو تخفوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير كل نفس احنا لو بدينا نعربه يوما متعلق بما قبلها تجد فالمضارع مرفوع من طرفه الضمة والكل كله نراه فاعل لتجده فاعل لتجده درسوا معنا الباب تاع الفاعل الفعل هنا راهو مؤنث فعل فعل او انث بالتاء ايه وكله مذكر يوم تجد كله هو مذكر المفروض احنا قلنا لا بد من مطابقة الفاعل للفعل ما كاش لا يوم تجد كل نفس هنا نفس كله راهو مذكر لكن انثنا الفعل هنا راكم تلاحظوا يوم تجد كل نفس سأثر كله تأثر باش بالنفس كل المفروض نقول يوم يجد كل نفس لا قال لك قول يوم تجد كل نفس علاش قال لك لأن كل أضيف إلى نفس ونفس راهي مؤنث فيصير لفظه يمكن أن أنته هل هو قابل للحذف طبعا يوم تجد نفس ما عملت لا يوم تجد نفس إذن متى أك معنا أكلي أجلس كنت معنا في القاعدة يكتسب المضاف إليه التذكير أو التأنيث منين من المضاف مفهوم يكتسب صعب الشرط اكتب الشرط وهو أن يكون المضاف صالحا للحذف كما تقولش تحذفه ما يجوز مثلا يقول لك هذا أو جاء غلام هند جاء غلام هند يجوز نقول جاءت غلام هند جاءت غلام هند ما يجوز أبدا علاش هيك أضيف إلى مؤنث إيش برقيق قد يؤثر المضاف إليه المؤنث في المضاف المذكر إذا كان صالحا للحذف أنا لا يمكن حذف غلام تقول جاء هند مش قصدي يقولك جاءت هند أنا قصدي يقولك جاء غلامها إذن لا يصلح الحذف المضاف إذن الضابط متى صالح حذف المضاف يمكن أن يؤثر المضاف إليه في المضاف تذكيرا أو تأنيثا أجيب المثال يوم تجد كل نفس مثلا أعطيك كلمة قطع بعض أصابع قطع بعض أصابع صحيح طبعا صحيح لماذا لأن بعض لفظ مذكر بعض قطع إذن قطع فعل من المجهول وبعض نائب فعل مذكر ما نجيبش تاء نائب الفعل راهو مذكر أصابع مضاف إليه قال لك أرواح الأصابع مؤنث لا الأصابع مؤنث يمكن تأثر في بعضه وتولي تقول قطعت بعض أصابع لأنه علاش بعضه صالح للحذف قطعت أصابعه والعرب تطلق الكل وتريد الجزء لا قطعت أصابع واحدة قطعت بعض أصابع تقدر تقول قطعت أصابعه مفهوم هذا إذن تشوف لماذا جاز قولنا قطعت أصابعه قطعت بعض أصابعه مع أن بعض راه مذكر قالك لماذا لأن المضاف إليه راه مؤنث وربما أكسب ثان أولا تأنيثا إن كان لحذف موهلة موهلة بمعنى مؤهل حذفت الهمزة سهلت هذا التسهيل كما لما تقول لعن الله آكل الربا ومؤكلة هي المفروض مؤكلة مفروضة لكن قولوا موكلة إذن هنا وربما أكسب ثاني شو هو الثاني مضاف إليه أكسب ثاني أولا وهو المضاف تأنيثا إن كان لحذف موهل شكون إن كان إن كان المضاف مؤهلا للحذف متى لم يكن مؤهلا فلا يكسبه التعريف لا يكسبه التأنيث أو التذكير يبقى على أصله قطعت بعض أصله قول المجنون أمر بالديار دياري ليلى أقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الديار شغفنا ايو شغفنا انا نعرف الحب مذكر مفرد مفروض شي يقول وما حب الديار شغف قلبي. وش قال هو؟ وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار. أين الشاهد؟ ولا وما حب الديار شغفنا، هنا حب تأثر باش بالديار. لماذا؟ ما يحيي حب. وما الديار شغفنا قلبي، وما الديار شغفنا قلبي. فهم إذا متى كان الثاني مذكرا أو مؤنثا وكان المضاف على خلافه يمكن أن يؤثر فيه بشرط أن يكون المضاف قابلا للحذف. منه قراءة الحسن البصري في آية من آيات سورة يوسف عليه السلام حيث قال قالوا لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب احنا وشنو يلتقطه بعضه. علاش قلنا إياه يلتقطه؟ لأنه بعضه مذكر. قراءة حسن تلتقطه بعض السيارة. لو تقول تلتقطه بعض السيارة لماذا أنث الفعل؟ لأن بعض راه تأثر باش بالتأنيث الذي اكتسبه من الإضافة. نحي بعضه تلتقطه السيارة، هذه ما فيها شيء. مفهوم هذا ولا لا؟ هذا القاعدة المقررة. بعض الفروع يختلف فيها العلماء، ماشي بالضرورة تكون لابد من هذا القاعدة. ونحو قوله سبحانه وتعالى وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب. لفظ الجلالة مذكر ولا مؤنث؟ اللفظ مذكر مثلك راه لازم تتناقش الألفاظ. فما إذا لفظ الجلالة مذكر والرحمة مؤنث، فهنا اختلفت مذاهب العلماء في تخريج هذه الآية. فمنهم من قال هذه القاعدة قال ومنه قوله سبحانه وتعالى إن رحمة الله قارب المحسنين. إن رحمة المفروض نقوله قريبة، إن رحمة الله قريبة. مفهوم لا؟ هنا المضاف راه مذكر والمضاف راه مؤنث والمضاف مذكر. هنا شكون اللي أثر؟ خاطش من الصباح راني نجيب لكم غير الأمثلة تاع تأثير، خاطش نساو لو يحكموا في هذا الزمان لازم تكون بزاف أمثلة تاع التأنيث يأثر في التذكير. دوكا لا نخلف. المذكر يؤثر في المؤنث. قالوا رحمة الله، فإن رحمة الله قريب، مقاش قريبة، لأن رحمة صح مؤنث لكن لما أضيفت إلى مذكر تأثرت بذلك التذكير فعملناها معاملة المذكر وهو قابل للحذف. وادعوه خوفا وطمعا إن الله قريب من المحسنين. وكثير ما يخبرون الله عز وجل بأنه قريب من عباده ولا لا؟ فمن حيث التفسير لا إشكال، من حيث التخريج قد تجد بعض العلماء يذكرون وجوها أخرى ولي بحب يفصل فيها لا أدري. ربما في بدأ الفوائد ابن القيم الجزء الثاني يكثر فيها الكلام، فيذكر بعضهم يقول لك إنما قال الله تعالى رحمة الله قريب ذلك لأن رحمة مؤنث مجازي، مؤنث مجازي. ويجوز تقول رحمة قريب ولا ما يجوز؟ يجوز لأنه مؤنث مجازي. إذا تخدم ثاني قاعدة نحوية زيد كان اللي يقول لك لا مشي نوعه مؤنث مجازي، مشي مسألة على الإضافة، إنما لأن ذكرت قريب لأن هذا الوزن يستوي فيه المذكر والمؤنث أو الجمع والمفرد. شفناها فاعل خبير بن لهب، تقول لامرأة قريب يجوز، امرأة قريب منك يجوز في اللغة، يجوز لك تقول امرأة قريب ورجل قريب عادي ما فيش اشكال. فالله عز وجل اتى بالجائز، اتى بما يجوز في كلام العرب. فهم هذا ولا لا؟ التخريجات ما شي فيش داعي انسان يلزم شخصا بتخريج معين، ما دام الامر واسع فليسعنا ما واسع العلماء. ماشي. طبعا اللي اختار هذا القول اللي ذكرته لكم الاولاني شنو هو؟ فيه تاثير. هذا قال به الاخفش والزجاج. لا أدري إذا ذكرها ابن عقيل أخفش والزجاج ذكروا هذا القول. واللي قال باللي إن هذا يستوي فيه المذكر والمؤنث اللي قالوا الفراء، الفراء قالت هذا وزن يستوي فيه المذكر والمؤنث هذا قاله الفراء. واللي قال باللي مجازي وإن كان ضعفه بزاف الجوهري قال هذا مؤنث مجازي جايز فيه تقول قريب، هذا قول الجوهري. إذا ما في قول إلا وقال به جماعة من أهل العلم. قال ابن مالك رحمه الله وربما أكسب ثان أولا، ربما أكسب يعني ربما أكسب ثان أولا، هذا ليس كثيرا في كلام العرب لكن يقع. وربما أكسب ثان أولا تأنيثا إن كان لحلف مهلا، قد يكتسب المضاف المذكر من المؤنث المضاف إليه التأنيث بشرط أن يكون المضاف صالحا للحذف وإقامة المضاف إليه مقامة، مفهوم هذا؟ ويفهم منه ذلك المعنى، لابد يفهم ذلك المعنى منه. نحو قطعت بعض أصابعه فصح تأنيث بعض لإضافته إلى أصابع وهو مؤنث لصحة الاستغناء بأصابع عنه، فتقول قطعت أصابع. ومنه قوله قول ذي الرمى مشينا كما اهتزت رماح رماح تسفهت أعاليها مر الرياح النواسم. طبعا هذا يصف ما لا يجوز له أن يصفه، ربما يصف نسوة يصف نسوة وكيف يهتززن في مشيهن، كيف يتحركن في مشيهن. إيه الشعراء يتبعهم الغاو. مشينا كما اهتزت رماح تسفت، الرماح عندما تأتي الرماح معروف الرماح هو ذلك العود إذا أصابتها ريح تهتز، يعني تهتز خاصة أنت لما ترميها بك تشوفها كما ترمي الرمح، كي ترمي الرمح من بعيد تشوف يعني كيف يهتز في السماء. إيه هذا ما عندوش وقت غير باش قال لك تسفت أعاليها مر الرياح النواسم، يعني المفروض وش كان لازم يقول؟ مشينا كما اهتزت رماح تسفهت أعاليها مر، مفروض تسفه أعاليها مر، خش مر الرياح هو الذي تسفه أعاليها، مر الرياح تسفه أعاليها. وش قال لك؟ تسفهت مر الرياح أعاليها، وكي قدم لك وأخر لك بالك رحت بعيد، تسفهت مر الرياح أعاليها. يجوز؟ يجوز. لماذا؟ لأن مر مذكر، نعم مذكر المفروض كان يقول تسفع، لكنه لما أضيف مر إلى الرياح اللي هو مؤنث أكسبه ذلك التأنيث فقال تسفعت مر الرياح النواسم. ماشي مشينا أو فعل ماضي مبني على السكون لاتصال الضمير رفع المتحرك الذي هو نون النسوة، ونون نسوة ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل، والكاف حرف جر، وما مصدرية اهتزت فعل ماضي مبني على الفتح والتأنيث ساكنة، وما المصدرية وما بعد الفتح والمصدر جرور بالكاف، والجر مجرور متعلق قلنا دائما متعلق بمحذوف نعت المفعول المطلق محذوف دائما، كل ما تصيب هذا الأسلوب كما دائما تقول مفعول جر مجرور متعلق ب محذوف. وش هو المحذوف؟ نعت لمن؟ لمفعول مطلق محذوف تقدير كلام مشينا مشيا كائنا كاهتزاز دائما، وهذا رأيناه مرارا. مشينا كما اهتزت رماح فاعل لما اهتزت تسفهت فعل ماضي والتأنيث ساكنة أعاليها فعل به مقدم على الفاعل وهو مضاف الهاء مضاف إليه، مر فاعل لتسفهت. ما معنى تسفهت؟ تسفه في اللغة، في اللغة السفه هو الخفة الطيش، تقول ثوب سفيه أي خفيف جدا يعني طبعاً. وهنا يقصد ميلها يعني لشدة خفة يعني ميلها ميلها تسفه، حتى الإنسان السفيه راه مائل لكل شيء، تقعد معه يميل لك يقعد معه غيرك يميل له، سفيه إنسان سفيه. إذن رماح تسفهت عالية مر فاعل لتسفهت مضاف رياح مضاف إليه، وكان الأولى يقول تسفها لكنه قال تسفهت مراعاة للمعنى. النواسمي ناس للرياح، جملة تصفهت عليها مر الرياح النواسمي نعت لمن لرماح، جملة فعلية في محل رفع نعت لرماح. قال فأنف المرة، المرور يعني، أنف المرة لإضافته إلى الرياح، مرة يمر قياس، قياس مرة يمر مرة قياس ثلاثي، لكن ثلاثي مبني على السماع، احنا نعرف المرور ولا لا؟ المرور يعني تلك واحد يقول مرة مرة يمر مرة، نعم جائز. علاش؟ بدليل هذا البيت مر الرياح المر، شبيكم دليل هذا البيت يزيد يمر مرور مر الكرام، يجي يقول مرور الكرام ومر الكرام، خاش المصدر جاي معنا زين ما درسناش، أوزان المصادر، أوزان المصادر سماع ثلاثي سماع، نعم يغلب عليها كونها إذا كان ثلاثية فعل، قياس مصدر فعل المعدة من ذي ثلاثة كرد رد، قياس مصدر قياس مصدر فعل المعدة فعل، قياس مصدر المعدة فعل، قياس مصدر المعدة من ذي ثلاثة كرد رد، يعني لو المصدر القياس فعل المتعدي من الثلاثي صح، شنو يقول لك كيجي كيجي السماع يقول لك سمع كذا سلم، قالوا المرور نسلمه. قال فأنف المرة لإضافته إلى الرياح، وجاز ذلك لماذا؟ لصحة الاستغناء عن المر بالرياح نحو تسفهت الرياح، وربما كان المضاف مؤنثا فاكتسب التذكير من المذكر المضاف إليه بالشرط الذي تقدم، أي صحة الاستغناء عنه وإقامة المضاف إليه مقام المضاف، كقوله تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين، فرحمة المؤنث واكتسب التذكير بإضافتها إلى لفظ الجلالة الله تعالى. تقول هذا على قول شكون؟ الأخفش والزجاج رحمة الله عليهما، وتقول هناك تخريجات أخرى ذكرناها ماشي. فإن لم يصلح المضاف للحذف والاستغناء بالمضاف إليه، فإن لم يصلح المضاف للحذف والاستغناء بالمضاف إليه عنه لم يجز التأنيث، فلا تقول خرجت غلام هند، إذ لا يقال خرجت هند ويفهم منه خروج الغلام أبدا، يعني قاش خرجت هند وأنت تفهم منه خروج الغلام، خرجت هند خرجت هند، هذا فيما يخص شو اسمه الحكم الثالث، الحكم الثالث ماشي. كيش راح نديروا عنوان لهذا المسائل الجاية، هي أطول المسائل، أعطنا نشوف أطول المسائل في باب الإضافة ما سنأتي عليه، مش كح تعطيني قبل ورقة؟ لا لا ورقة، لا لا ماشي معليش معليش، خد هذا مهم نكتبه معليش دور. ديروا عنوان لهذا البحث، لازم له استخارة بالعنوان، نجي تخلص الحلقة نحضر للدار هكذا. يلا واش من صعب الفتح، صعب صعب نعرفه. ديروا عنوان لهذا القضية تاعنا، فهمنا هذه نقولوا كيف نسميها، قد مسألة طويلة جدا نقدر نديروا عنوان نقولوا أنواع الأسماء المضافة، أنواع الأسماء المضافة، مش تقول أسماء الملازمة للإضافة، غلط غلط، كان أسماء مش ملازمة للإضافة، تقول أنواع الأسماء المضافة هكذا خير، أنواع الأسماء المضافة، لا شك أن الذي يضاف شكون هو الاسم ماشي. تقول الاسم إما ثلاث أقسام، ثلاث أقسام، إما ممنوع الإضافة أو جائز الإضافة أو قد محالة واجب أو لازم الإضافة. مش نمشيوا على اصطلاح المصنف. هناك أسماء ممنوعة الإضافة، مستحيل تضاف، هذا لا يشعر بغريب. كضمائر، أضف لي الضمير، اجعل ضمير مضاف مضافا، تقدر، مستحيل يضاف الضمير لأنه معرفة قائم بنفسه فلا يضاف، مفهوم؟ الضمير لا يضاف، عندناش مثال ضمير يضاف. زيد كالضمائر، زيد كأسماء الإشارة، اسم إشارة يضاف، كما الناس اللي يعربوا أولئك، حلت لهم أولئك فعل مبتدأ والكاف مضاف إليه. كيف هذه حرف خطاب ليست مضافا إليه، مفهوم لنا؟ كأسماء الموصولة، الأسماء الموصولة، جيب لي اسم موصول مضاف، اسم موصول مضاف، مش لا يمكن، أسماء الاستفهام، جيب لي اسم استفهام مضاف، إلا أيهم، أسماء الاستفهام لا تضاف، إلا أيهم، أسماء الشرط لا تضاف، إلا أيهم، مفهوم؟ إذا كان أسماء تمتنع إضافتها، مفهوم؟ كان قسم هذا، كان لا قسم جائز الإضافة، تقول هو غالب الأسماء. غالب الأسماء هذه تضاف، يوم، مكان، كتاب، لا حصر، ما عندهاش حصر، فهم؟ هذه تحصر، هذه لا تحصر، فجائز الإضافة. إذن البحث أين هو الآن؟ ابن مالك مش هيتكلمنا على الأسماء ممنوعة الإضافة لأن أصلا لا تضاف حتى نبحث فيها، قال لا تضاف السلام، ولن يبحث في جائز الإضافة لأن الأصل باب المضاف إلى عشرة ندرسه لأجل الأسماء التي تضاف. قالت لازمة الإضافة لابد تعرفها، لازم الإضافة إما تلزم إضافته إلى مفرد أو إلى جملة، إلى مفرد أو إلى جملة، ماشي؟ هذا الجدول هذا لازم الإنسان يذكره جيدا في الشرح، خاش الجداول تعين على الفهم. فهذا المفرد المضاف إلى المفرد، مضاف إلى المفرد، إما يضاف ملازم، شوفه ملازم للإضافة إلى مفرد، ملازم للإضافة إلى مفرد، بصح ليس كل مفرد، مفهوم؟ يعني ليس يكون وليس كل مفرد، وهذا المفرد ليس كل اسم، يعني فيه تفصيل. فنقول ملازم للإضافة إلى المفرد لفظا ومعنى، وملازم إلى الإضافة إلى المفرد، ملازم الإضافة إلى المفرد لفظا، يعني يجوز قطعه، تكتب هنا شرح، يجوز قطعه عن الإضافة وشنو معنى، قد كنت تقول يجوز قطعه عن الإضافة، هناك وليت للقسم الثاني جائز الإضافة، اي لازم تكون دقيق في العبارة، لازم تقول هكذا. والملازم للإضافة نوعان، إما يضاف وجوبا إلى مفرد أو يضاف وجوبا إلى جملة. هذا الذي يضاف وجوبا إلى مفرد يعني يجوز قطعه أحيانا عن المضاف لفظا، يجوز، يجوز يعني في المعنى لفظا، يجوز قطع عن الإضافة في المعنى تذكر غير اللفظ، تبهنا شنو يجوز قطع عن الإضافة لفظا، لفظا، لفظا يجوز عن قطع عن الإضافة لفظا، ماشي. وهناك لا لا أسماء لا تتسامح، تقولك أنا أريد المضاف إليه تاعي لفظا ومعنى، الآخر يقولك أنا يمكنني أن أستغني عنه لفظا لكن لا أستغني عنه معنى، مفهوم معي؟ وصلته؟ مثلا أسماء ملازمة للإضافة معنى، جوز قطعه عن الإضافة في اللفظ، معليش، المهم أنويه، ككلمة كل، كلمة بعض، كلمة أي، لا هذا الكلام، هذه الكلمات الثلاثة بعد، أي، وقبل، وبعد، جهة الست ستأتي قبل وبعد، هذه وفوق وتحت، لابد من إضافتها، إضافة تضاف للجمل، شوف لابد من إضافتها، دخلناها هنا تضاف للجمل، قالك لا وين المفرد، وأي أنواع الإضافة إلى المفرد إضافة لفظ ومعنى أو إضافة معنى فقط. قالت تدخل هنا يجوز إضافته معنى أن يجوز قطعها عن اللفظ من باب أولى تذكر اللفظ. ماشي، هنا يجب إضافته إلى المفرد لفظا ومعنى، لفظا ومعنى، ككلمة عند، كلمة منذ، إذا قدرنا أنها اسم، تعرفوا أنها تكون أحيانا اسم لازم تضاف. ما يجوش تقطع منذ، منذ وعند ولد ولد ولبى لبي سعدي، هذه الأمور هذه يجوز تحذفها. أذكر لي أنت كلمة واحدة، كلمة واحد، واحد غير مضاف، تفضل، مستحيل. كلمة واحدة لازم تذكر ما مضاف إليه. اذكر لي كلمة عند بلا مضاف، ما تقدرش. إذا عند هل هي من جائز الإضافة؟ لا. هل هي من ممنوع الإضافة؟ لا، هي من لازم الإضافة. لازم الإضافة إلى الجمل، قالك لا، لازم الإضافة إلى المفرد، لازم الإضافة إلى المفرد الذي يجوز قطعه لفظه، لا، مما يجب إضافته لفظا. إذا عند، لدى، لدن، كل، إيه، لا، كل تدخل فيما يجوز قطع الإضافة لفظا. فهم هذا، وصلنا أشعر بكم، خلاص تقسيم، ما زال تقسيم. هذا الذي لا يجوز قطع الإضافة لفظا ومعنى، هذا هذا قالت منه ما يجب إضافته إلى الضمير فقط، ضمير فقط، لا لا، كلمة، كلمة واحدة، هاي نرجعنا لها، خلوها كلمة واحدة تضاف، لا لا لا، إلى من؟ إلى المفرد، يجوز قطعه؟ لا. أي مفرد؟ لا، لازم ضمير. شوف حال ضير، كلمة لبى، لبي مش لبى، لبي، يجوز إضافتها؟ تقولي لا، لا تجب. إلى الجملة؟ لا، إلى المفرد. وكل يجوز قطع عن الإضافة؟ لا، لازم ذكر لفظا ومعنى مضاف، مضاف إليه بدون يذكر. أي مضاف إليه؟ لا، ضمير. ودوك تزيد ضيق، إيه دوك تزيد ضيق، إحنا خلاص ضمير ودوك تزيد ضيق بإذن الله، إحنا نضيقه بإذن الله، إحنا إيه، علاش يسمونه هذا من اللذات؟ ما ذكر في ساعة إلا ضيقها. ماشي معايا؟ إيه، لكن منها ما يضاف إلى الظاهر فقط، الظاهر فقط غير الظاهر برك، مثل كلمة لا توضف إلا إلى الظاهر، كلمة، كلمة منذ ومذ، منذ ومد، يجوز ضيفها للضمير إذا اعتبرتها اسما، خش يمكن تكون حرف، يمكن تكون اسم، حنا نهضر عليك تكون اسم مضاف، هل يجوز إضافتها هكذا لأي ضمير الظاهر؟ لا، تقول غير للظاهر. ماشي، كلمة ذو، كنتم تدرسوا التحفة الثانية، واش تقولوا لهم؟ وذو من الأسماء الخمسة بشرط أن تضاف إلى اسم جنس ظاهر، يعني مستحيل تضاف إلى اسم، طبعا هذا مش احتراز، هذا اسمه قيد إدخالي، ماشي بزاف الناس يروحوا يشغلوا يحبوا يفهموا أن تضاف إلى اسم جنس ظاهر، علاش يمكن تضاف إلى اسم؟ ماشي بالضرورة، هو يقول لك بلي لازم تضاف إلى اسم جنس، تحب تتكلم ذو من الأسماء الخمسة، هذه ذو اللي هي من الأسماء الخمسة لازم تكون مضافة إلى ظاهر، ما كاش ذو من الأسماء الخمسة لا تضاف إلى ظاهر، ها واش حب يقول لك؟ تقول واحد يجي يقول لك والله جاء ذوه، واش ما تعرف واحد عنده عين، والله جاء ذوه يعني ذو عين، الهاء ترجع ويبدا يتفلسف لك، ضمير يعود إلى أقرب مذكور، أصلا لا يضاف هذا الاسم إلى ضمير، لا يضاف إلى ضمير، أولاته، ها؟ يقول لك هذا الكتاب تاعنا، نقول لك هن أولاته، يعني أولاة الكتاب، يجوز؟ ما يجوز، إذا كلمة ذو، ذاته، أولاته، وكلمة اللي ذكرتها لكم الأولى، منذ ومنذ، لا تضاف إلا إلى ظاهر فقط. وكلمة وحدة ولبي وسعدي ودوالي وحناني، هذه الأسماء هذه لا تضاف إلا إلى ضمير. بقى لنا قسمة هنا ثلاثية، الضمير الظاهر. إيه كنا كيلا وكيلتا، كيلا وكيلتا. هاي واحد يجي يقول لك كيلا، تحدث لي على كيلا وكيلتا، تقول له كيلا اسم، لازم الإضافة. واحد عم بيقول كيما كل، خاص كيلا تشبه الكل، صح؟ يقول لك ويجوز قطع الإضافة لفظا. لا، هنا تدخل كيلا تضاف إلى، تضاف لفظا ومعنى، لا يجوز قطع الإضافة. زد، وإذا ما أضف غير الضمير، لا نضيفها للضمير وظاهر. إذا هي قسمة ثلاثية في الضمير والظاهر، مفهوم؟ لي يقدر عنده وقت يديرنا هذا الجدول مطبوعا ونزل على خاطر، مفهوم؟ ما عنديش وقت، ماشي؟ مفهوم هذا ولا لا؟ راح أضيق لكم، تشوفوا هذا يا. هذا هذا اللي دارنا مشكلة، شايفين له؟ كالضمير فقط. منه ما لا يضاف إلا إلى، منها ما يضاف إلى أي ضمير وحدة، أضفه إلى الياء وحدي، إلى الهاء جاء وحدة، إلى الكاف وحدك. إذا تقول ضمير هذا يضاف لأي ضمير، يضاف لأي ضمير عادي. وهنا لا يضاف إلا إلى المخاطب، برك كلبي وسعدي وحناني ودوالي وشذ إلاء يدي للبي. تبهنا كوحدة لبي ودوالي سعدي وشذ إلاء يدي للبي، أو جاي معنا، مفهوم هذا ولا لا؟ ماشي. إذن كلمة وحدة، شو الفرق بين وحدة ولبي؟ وحدة تضاف إلى كل ضمير، وكلمة لبي وسعدي ودوالي وحناني لا تضاف إلا إلى المخاطب. وشذ، وشذ إضافته إلى إلى يدي، شذ إضافته إلى يدي. واحد قال لبي يدي عمرو ولا لبي يدي الملك الفلاني، لبي يدي فلان، هذا هذا شاذ، شاذ هذا لا يقاس عليه، الشاذ يحفظ ولا يقاس عليه. نقرأ الأبيات تاع ابن مالك وشوفوا معي. مازال مازال مازال مازال جملة، شوف هذه الجملة، هذه الأسماء التي تضاف إلى الجملة، إما الجمل الفعلية فقط، كإذا لما، على قول من اعتبرها، على قول من اعتبرها اسما، اللي يعتبرها حرف ما تدخلش في القسمة. شفنا لما خلاف بين العلماء، هل هي حرف ولا ظرف بمعنى حين؟ اللي يعتبرها حرف هذا اصلا لا يدخلها مع الاسم، اسماء المضافة. اللي يعتبرها اسما اي لابد تكون بمعنى حين، فاذا ملازمة للاضافة. شو هذي يقول لما ويسكت، لا ملازمة الإضافة إلى المفرد، قالك لا إلى الجمل، أي جملة، جملة فعلية فقط. إذا من الأسماء يجوز نطقها مفردة، مستحيل، لازم تكون مضافة، مضافة إلى مفرد، مستحيل، لازم تكون مضافة إلى جملة، أي جملة، لا قالك جملة فعلية فقط. ومنه ما جائز الإضافة إلى الجملة الإسمية والفعلية معا، إسمية والفعلية. تلك حيث وإذ، كحيث وإذ، حيث وإذ، حيث تقول جلست حيث يجلس زيد وجلست حيث زيد جالس، واذكروه إذ أنتم قليل واذكروه إذ كنتم قليلا. حتى في القرآن جاءت اذكروه إذ كنتم، هنا أضاف إذ إلى السلام، أضاف إذ إلى جملة فعلية وهي كنتم قليلا، واذكروا إذ أنتم قليل أضاف إلى جملة إسمية. إذن فلا إشكال، إذ وحيث يضافان إلى الجمل لزوما وليس أي جملة، يضاف إلى الجملة الإسمية أو الفعلية. ثم بعدين ديروا فصل، بعدين جاي معنا فصل. هناك أسماء لها معنى إذا وإذ وحيث، تشبه لها أسماء، أسماء من هذا القسم جائز الإضافة. شوفوا هذا اخترت يشبه، لأن أعطوها حكمها كلمة يوم، وش تشبه؟ تشبه إذ، ويمكن تشبه إذا، إذا في الماضي وإذا إذ إذ في الماضي وإذا في المستقبل. سأزورك إذا جاء الحجاج. مستقبل ولا ماضي؟ سأزورك إذا. إذا كيف يقولك سأزورك يوم؟ هنا يوم راهي بمعنى إذا. سأزورك يوم يأتي الحجاج. إذن يمكن يستعمل يوم بمعنى إذا. ماشي. وإذ زرتك إذ قدم الحجاج. زرتك يوم قدم. هنا استعملت يوم بمعنى إذ. فهنا نعطي لها حكمة. يعني بعض هذه الأسماء جائز الإضافة تضاف إلى الجمل. تضاف إلى الجمل هذا سيأتي. وألزم إضافة إلى الجمل حيث وإذ وإن ينون يحتمل إفراد إذ وما كإذ معنى كإذ. أضف جواز النحو حين جانب إذ. وذاك يعني تفصيل فصل داخل فصل تنتهي ما تبدأ التفصيلات. عن بالك كيلا كما لك تهضر فيها الآن لك تحفظ ثانية كيلا وكيلتا كيلا تولي تعرف وقتش تتكلم بها. كيلا تولي تعرف وقتش تتكلم بها كلمة أي الشرطية وأي الاستفهامية وأي الموصولية أرواح وأضف هذا شروط. هنا يعطيك شروط صح تفصيل هذه الإضافة أن تقرأها من جذورها حتى تكره الدرس على الإضافة كما راني كارهه أنا. مفهوم؟ نقرأ الأبيات برك شو وش قال. وبعض الأسماء يضاف أبدا. وش قصده؟ صح وش فهمت أنا باك وش فهمت من هذا الكلام. وبعض الأسماء يضاف أبدا بدي كاين قسمة لا تضاف أبدا. لا لا خشكي قال لك بعض الأسماء يضاف أبدا غير قال لك هذه مفهوم المخالفة أن هناك أسماء لا تضاف أبدا إما جائزة الإضافة أو ممتنعة الإضافة. هذه قسمة ثلاثية. وبعض الأسماء يضاف أبدا هكذا تفك المثل. وبعض الأسماء يضاف أبدا تقول لأن هناك أسماء لا تضاف أصلا وهناك أسماء جائزة الإضافة. الأسماء التي لا تضاف أصلا ما هي؟ تقول الأسماء إشارة ضمائر اسم موصولة وهكذا. الأسماء التي تضاف جوازا أكثر أسماء. وبعض ذا شكون هذا البعض ذا؟ بعض ذا شو كلامه يعني؟ بعض ما يجب الإضافة. أيوة بعض ذا قد يأتي لفظا مفردا. قد يأتي لفظا مفردا شو معنى هذا؟ قد يأتي مقطوعا الإضافة. هنا رحلك هنا قد يأتي لفظا مفردا بمعنى هو واجب الإضافة لكن قطعنا الإضافة لفظا وإلا في المعنى. وبعض ذا قد يأتي لفظا مفردا بعدين. وبعض ما يضاف حتما امتنع. بعض ما يضاف حتما امتنع إلى اسما ظاهرا حيث وقع. بعض الأسماء التي هي ملازمة للإضافة يمتنع إضافتها إلى ظاهر ك وحدة. تقول وعلاك الله جاء محمد وحدة الناس. وحدة الناس يعني وحدة. لا أعطينا أمثلة. قال كوحدة لبي ودوالي سعدي وشذ إيلاء يدي للبي. قال لك يا هذه لب سعدي ولبي ما تجيش وراء ظاهر شذ لبي. ماشي. بعدين ايش قال؟ وألزم إضافة إلى الجمل. هناك من الأسماء ما هو ملازم إضافة إلى الجمل حيث وإذ وإن ينون يحتمل. يعني إذا نونت إذن إن ينون يحتمل إفراد إذ. ما معنى إفراد إذ؟ إذ مش قلنا إحنا تضاف لازم إلى الجمل. جمل أي جمل فعلية ولا اسمية. ماشي. سألو كان دي تنوين في إذن وش تولد تدخل هنا تضاف إلى الجمل لكنها مقطوعة لفظا خش تنوين حلة. هذا ما هذا الفائدة. قال بس ما إذن كان يقول لك ملازمة الإضافة إلى الجملة. الجملة يمكن تحذفها وتخلي مكانها تنوين. هذا وش حبي يقول لك. وإذ وإن ينون يحتمل إفراد إذ في اللغة. وما كإذ معنى كان أسماء تشبه إذ كيوم حين. لا لا كلمة حين رأيتك حين قدم الناس هنا رأيتك إذ. وما كإذ معنى كإذ أضف جوازا نحو حين جانب إذ. أي تلك الأسماء التي لها معنى إذ يجوز إضافتها إلى الجمل ولا تجب إضافتها إلى الجمل. يوم عندما تشبه إذ يجب إضافتها للجمل. جيت في السفالية تقول ما أشبه الشيء أعطي حكمه، إذا مليون فصاعدا يوم يجب إضافتها إلى الجمل، علاش؟ لأنها أشبهت إذ وحيث. قلت لا يا أخي، قلت يوم وإن أشبهت إذ تبقى دائما جائزة الإضافة إلى الجمل أو إلى المفردات. أضف جواز نحو حين جانب إذ، فأنا قال لك تخلك في تفاصيل، بعدها تخلك في تفاصيل يا حسنة. هذه تفاصيل مبنية على القول ب واحد اليوم نقرأ الوقت. قال لك بعض الأسماء لكن هل تلاحظوا أن التقسيم هذا أفضل؟ هذا التقسيم أفضل، هذا التقسيم هذا ما يقسمه لك مباشرة ابن هشام، لكن من خلال كلام ابن هشام تستنبط هذا، من خلال كلام ابن هشام. ابن هشام مثلا يتحدث لك في 10 صفحات يعطي لك هذه، تعرف تقرأ وتلخص. هذا تقسيم مقتبس من أوضح المسائل ابن هشام، هذا أفضل، يعني يصور لك القضية كيف، القضية الفلسطينية. وبعض الأسماء يضاف أبدا، وبعض ذا قد يأتي لفظا مفردا. قالت من الأسماء ما يلزم الإضافة، وهو قسمة من الأسماء ما يلزم الإضافة، عنده الحق ولا لا؟ وهو قسمة. أحدهما ما يلزم الإضافة لفظا ومعنى، لفظا ومعنى، فلا يستعمل مفردا أي بلا إضافة، مستحيل، وهو المراد في شطر البيت، وذلك نحو عند ولدى وسوى. سوى وين دخلوها؟ ملازم لنا، ملازم، ماشي ماشي. وين جمل مفردات؟ مفرد. زيد مفرد الذي يقطع أبدا، مفرد الذي لا يقطع، يضاف للضمير فقط ولا الظاهر الضمير ولا إليهما يضاف لك. تقول جاء الناس سوى زيد، جاء الناس سواه، صرت هذا التقسيم أفضل. قال كعند ولد وسوى وقصارى. قصارى الشيء وحماداه بمعنى غايته، هي حمادة وقصارى، يعني إنسان إذا بدل مجهوده أتى بما يحمد عليه، قال حماداه، بدل حماداه أي شيء يحمد عليه. والثاني ما يلزم الإضافة معنى دون لفظ، معنى لا لفظا، نحو كل وبعض وأي، فيجوز أن يستعمل مفردا أي بلا إضافة، أي شنو الكلام بلا إضافة قصده في اللفظ بلا إضافة، أو المراد بقوله وبعض ذا أي وبعض ما لزم الإضافة معنى قد يستعمل مفردا لفظا، وسيأتي كل من القسمين. قالك وبعض ما يضاف حتما امتنع إلاؤه اسما ظاهرا حيث وقع، كوحد لبي ودوالي سعدي وشذ إيلاء يدي لبي. قال من اللازم للإضافة لفظا ما لا يضاف إلا إلى المضمر، وهو المراد هنا، نحو وحدك أي منفردا، هذا هو الصواب. حال قلنا منهم من يعربها ظرف كسيبويه، صواب أنها حال، وحدة عمرها ما تدخل عليها حرف جر، لا يقولك لي وحد جئت لي وحدة، هذا خطأ، تعرف دائما حال وحده منفردا. ولبيك، لبيك هي مصدر لبى يلبي، لبى يلبي تلبية، ومعنى التلبية هي الإجابة، لبيك أي أجيبك. وهذا اللبيت لاحظون لفظه مثنى وهو مقصود به الجمع، هذا المثنى الذي يراد به الجمع، كأنك تقول له ألبيك تلبية بعد تلبية بعد تلبية إلى ما لا نهاية، وأجيبك إجابة بعد إجابة، هذا ما يسمى بالمثنى الذي يراد به أو يراد منه الجمع، المثنى يراد منه الجمع، أي إقامة على إجابتك بعد إجابة، عليكم السلام ورحمة الله، إجابتك بعد إجابة، إقامة على إجابتك بعد إقامة. ودواليك، دواليك هي من التداول، وتلك الأيام نداولها بين الناس، تقول هلما دواليك، تقول ودواليك، أي الأمر متداولا وهكذا يبقى يسير عليه الشيء المداولة، أي إدالة بعد إدالة. وسعديك أي إسعادا بعد إسعاد، ماشي، إسعادا بعد إسعاد بلا نهاية، ما عندوش نهاية. وشذ إضافة لبي إلى ضمير الغيبة، المفروض وش تفهم؟ وش تفهم؟ أنا ما قال، ما دريش مقدمة باللي تجب إضافة إلى المخاطب، ما قال ليش هكذا شو خدعنا. وشذ إضافة نسنق لي إلى الظاهر، أنا أخرج لي قاع. وشذ إضافة لبي إلى ضمير الغيبة، إيه متى قلت لي باللي لا تجب إضافتها إلى المخاطب حتى تقول لي هذا الكلام؟ مفهوم؟ المقدمة لابد يضاف إلى الضمير. كان يقول وشذ إضافة لبي إلى الظاهر، وقالك أصلا من الأسماء الملازمة الإضافة للضمير ما يضاف وجوبا إلى المخاطب كلبي. إذا نفهم من كلامي شذ إضافته إلى ضمير غيبة أن هناك من الأسماء ما يلزم الإضافة إلى المخاطب فقط. ومنه قوله إنك لو دعوتني ودوني زوراء ذات مترع بيوني، هذا نشوفه المرة القادمة قابل إن شاء الله. إنك لو دعوتني ودوني زوراء ذات مترع بيوني لقلت لبيه لمن يدعوني، لقلت أين الشاهد؟ لبيه، مفروض لبيك، يعني كنا حيدخل النار لو كان قال لبيك، لبيك عادي. وشذ إضافة لبي إلى الظاهر، إذن هذا الشاذ. أنشد سيبويه دعوت لما نابني مسورا فلبى، يعني لبى النداء لبى الدعاء، دعوت لما نابني مسورا فلبى، فلبي يدي مسوري. وش دخل لبي على يدي، المفروض ما يدخلاش على كذا، ذكر المصنف. ويفهم من كلام سيبويه أن ذلك غير شاذ في لبي وسعدي، لكن ابن هشام رجح ما ذكره ابن مالك. ومذهب سيبويه أن لبيك وما ذكر بعده مثنى، طبعا مثنى في اللفظ ولكن قلنا في المعنى جمع، نحو قوله سبحانه وتعالى فارجع البصر كرتين، أي كرات، كرة بعد كرة بعد كرة بعد كرة، وهذا معروف في كلام العرب. وأنه منصوب على المصدرية بفعل محذوف، منصوب على المصدرية بفعل محذوف لبيك، يعني واحد يقول لك لبيك وش تقول؟ ألبيك تلبية، إذن هو مفعول مطلق مصدر مضاف. وأن تثنيته المقصود بها التكثير، فهو على هذا ملحق بالمثنى كقوله تعالى ثم ارجع البصر كرتين أي كرات، فكرتين ليس المراد به مرتين فقط لقوله تعالى ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير أي مزدجرا وهو كليل، ولا ينقلب البصر مزدجرا كليلا من كرتين فقط. طبعا هذا الأسلوب قلنا يستحتاجه في الفقه كقولك بين السجدتين ربي اغفر لي ربي اغفر لي، بزاف ناس عندهم يقول غير مرة مرتين بس ربي اغفر لي ربي اغفر لي، لا لا ربي اغفر لي ربي اغفر لي متى أردت أن تسجد فأعد سجد مرة ثانية. إذن هذا ما يسمى بالمثنى في اللفظ، كما الحديث تاع أبي هريرة الذي يأكل الحرام والملبس من الحرام وغذي بالحرام يقول يا رب يا رب جوج مرات بعض، يعني يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب، تقعد طول حياتك تقول يا رب ما دام تاكل الحرام ما يستجيبش. إذن هذا مثنى يرى في اللفظ ظاهره في الظاهر لكنه جمع. فتعين أن يكون المراد بكرتين التكثيرة لا اثنين فقط. وكذلك لبيك معناه إقامة بعد إقامة كما تقدم، فليس المراد الاثنين فقط، وكذا باقي أخواته على ما تقدم في تفسيرها أين في باب المفعول المطلق الملازم للنصب كحنانيك ودواليك وحنانيك. ومذهب يونس أنه ليس بمثنى وأن أصله لبى وأنه مقصور قلبت ألفه ياء مع المضمر، كما ذا تقول على يدخل على الضمير عليه قالت لبى ولبيك لبا ولبيك لبا هكذا قال لك، أن أصله لبى وأنه مقصور قلبت ألف ياء مع المضمر كما قلبت ألف لدى وعلى مع الضمير في لديه وعليه. ورد عليه سيبويه بأنه لو كان الأمر كما ذكرت لم تنقلب ألفه مع الظاهر يعني كما لا تنقلب ألف لدى وعلى، فكما تقول على زيد ولد زيد كذلك كان ينبغي أن يقال لب زيد، لكنه لما أضافوه إلى الظاهر قلبوا الألف ياء فقالوا فلب يدي مسور. شفت الشاذ تحتاجه، الشاذ تحتاجه يحفظ تحتاجه ولا يقاس عليه، فدل ذلك على أنه مثنى وليس بمقصور كما زعم يونس. ثم قال رحمه الله وألزموا إضافة إلى الجمل إلى آخر الأبيات، وإذا إن شاء الله نراه يوم الأربعاء. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.